الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حاء، وحدثني إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن الأوزاعي حاء، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان حاء، وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر حاء، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا يحيى يعني بن حسان، حدثنا معاوية، كلهم عن يحيى بن أبي كثير بمثل معنى حديث هشام وإسناده. واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام في هذا الحديث. وهذا هو الواجب على الأولياء، أن لا يزوجوا البكر حتى تستأمر وتستأذن، وإذنها السكوت. أما الأيم وهي التي قد تزوجت فلا بد من إذنها صريحا. لا تنكح الأيم يعني التي قد تزوجت حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وليس لزوج لأبيها ولا غيره أن يزوج واحدا منهما إلا بالإذن. فالأيم التي قد تزوجت لا بد من إذنها صريحا، تقول نعم لا بأس. وأما البكر اللي ما تزوجت يكفي إذنها بالسكوت، إذنها صماتها وليس له جبرها، بل يستأذنها أبوها وغيره من أوليائها. فإذا أذنت بالكلام وهي الثيب أو بالصمت وهي البكر. نعم. ما هو صحيح؟ لا. نعم. لو جرت العادة يا شيخ بارك الله فيك على عدم استئمار ولو العادة باطلة، العادة باطلة. نعم، لا بد من إذن، إما بالنطق في حقيقة الثيب أو بالصمات في حق البكر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع جميعا عن عبد الرزاق، واللفظ لابن رافع. حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة: سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم تستأمر. فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك إذنها إذا هي سكتت. نعم. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قلت لمالك: حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال: نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل: سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بهذا الإسناد وقال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها، وربما قال: وصمتها إقرارها. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين، وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. قالت: فقدمنا المدينة فوعكت شهرا، فوفى شعري جميمة، فاتتني أم رومان وأنا على أرجوحة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين. قالت: فقدمنا المدينة فوعكت شهرا، فوفى شعري جميمة، فاتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب، فقلت: هه هه، حتى ذهب نفسي حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن، فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة حاء، وحدثنا ابن نمير واللفظ له، حدثنا عبدة هو ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن هذا يبين أن من دون التسع ما تحتاج الاستئذان، لأن زوجها الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست أو سبع سنين كما احدى الروايات، ودخل بها وهي ابنة تسع، ولم نشعر ولم تعلم حين الزواج لأنها صغيرة ما لها فكر ولا رأي، من الست سنين من الست والسبع ليست من محل في محل الاستئذان، فإذا بلغت تسعا فهي محل الاستئذان، مثل ما قالت عائشة: إذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة تعقل. أما ما دون التسع فإذا زوجها أبوها خاصة فلا بأس، يعني ينظر في المصلحة. نعم. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين، ولعابها معها، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم عنها وهي بنت ثمان عشرة، ومع هذا حملت العلم العظيم على صغر سنها، روت عنه الأحاديث الكثيرة وسمعت منه الأحاديث الكثيرة، وحفظت مع صغر السن 18 سنة حين توفي عنها وهي في هذا السن، وهذا يدل على حفظ عظيم وإتقان وذكاء، رضي الله عنها وأرضاها. اللهم استعان. الله نعم. على خير وجه، يعني على خير وجه، على خير وجه. نعم. إذا يعني بعض الأفراد إذا يعني طرق الباب يقولون خير يطير، ما يقول خير يطير، دعاء، هذا يقول على خير يطير، يزول لها أن تكون على خير خير، على خير خير، وخير يطير من كلام بعض البادية وبعض الجهلة. ولهذا قال طاووس لما كان مع رجل قال خير يطير، قال وأي خير عند هذا، ما يصلح. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست، وبنى بها وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. وحدثناه ابن نمير إنكار أمن شعب شوال، بعض الناس قد يتشاءم النكاح في شوال، تبين رضي الله عنها أن الرسول تزوجها في شوال، بنى بها في شوال وهي أحضر نساء عنده، يعني فما وجه هذا التشاؤم؟ يعني إنه باطل، تشاؤم في شوال أو في صفر أو غيرهما كله باطل، مثل ما قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، فالطيرة كلها باطلة، ولهذا قال فيها الطيرة الشرك الطيرة الشرك. وقال إذا لما ذكر عنده الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عليه الصلاة والسلام إذا وجد نفسه من الشفاء قل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. قال لما ذكر قال لا تردوا مسلما، فإذا رأى ثم يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم. وحدثناه ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان بهذا الإسناد ولم يذكر فعل عائشة. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وحدثني يحيى بن معين. هذا هو السنة، النظر إلى المخطوبة، السنة النظر إلى المخطوبة حتى يقدم على بصيرة، أو يرسل لها من يصفها له، إذا لم يتيسر النظر إليها يرسل أمه أو أخته أو بعض محارمها حتى يأتيه بالصفات اللازمة حتى يقدم على بصيرة، وإذا نظر إليها وإن لم تعلم فلا بأس، لكن لا يخلو بها، ينظر إليها من دون خلوة مع أمها أو مع أبيها أو من بعيد لم تشعر به حتى يطمئن إلى خطبتها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خطب أحد المرأة فإن استطاع ينظر منها إلى ما يدعو إليها فليفعل. قال الرجل نظرت إليها؟ قال لا. قال فانظر إليها. المقصود قبل الخطبة حتى يقدم على بصيرة، لكن لا ينظر بعد الخطبة، إذا اطمأن فلا بأس، ما عاد في حاجة، أما إذا كان ما اطمأن ينظر حتى يطمئن. وحدثني يحيى بن معين حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال قد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم. اللهم المستعان. وفي هذا تسهيل، الحث على تسهيل المهور وعدم التكلف. 4 أواق 140 160 درهم، الوقية 40، 4 أواق 160 درهم. فإذا كان النبي استكثرها من نسبة بالنسبة إلى عامة الناس، وكان النبي تزوج على 500 درهم عليه الصلاة والسلام نساء وزوجات 500 درهم. اللهم استعان. نعم. إلا أم حبيبة مهرها له النجاشي 4000 درهم 400 دينار. المقصود أن الحث على تسهيل المهور خير الصدقة أيسر، مهما أن كان التسهيل والتيسير فهو أولى، لأن هذا يسهل تزويج الرجال وتزويج النساء وقلة العوانس وقلة المتعطل من الرجال. فإذا زادت المهور وتفاخر الناس بالمهور حصل التعطل، تعطل الشباب وتعطلت الشابات وقل الزواج. فمهما أمكن التسامح والاختصار في المهور والولائم فذلك أنفع للجميع وخير للجميع. نعم. حد المكان المنظور إليه. نعم. قل حد المكان المنظور إليه الوجه والكفين. لا، ما ظهر منها غالبا، بعضها لم يختار الوجه والكفين، ولكن ما ظهر، لو ظهر لو رأى رأسها ما يظهر، رأى رأسها أو قدمها ما يظهر، ما يظهر غالبا يكفي، وإذا اكتفى بالوجه والكفين فهما الأصل، هما الأهم. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد حاء وحدثناه قتيبة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال فهل عندك من شيء فقال لا فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر فهل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال عليه مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن هذا حديث ابن أبي حازم وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ وحدثناه خلف بن هشام حدثنا في فوائد منها جواز النظر إلى المخطوبة وكان هذا قبل الحجاب ثم نزل الحجاب ومنع المرأة منعت المرأة من التكشف كما قال تعالى وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فبعد الحجاب لا يتيسر النظر إليه إلا بعد عناية أما على غير علم ولا بعلم منها وسماح منها وفيما الفوائد أنه لا حد لأقل المهر ولو قليل التمس ولو خاتم من حديد فلا بأس أن يراه ولو قليل ولو خاتم من حديد أو خاتم من فضة أو خاتم من ذهب وفيما الفوائد جواز لبس الخاتم من الحديد وأنه لا حرج في ذلك وما ورد من النهي هو حديث ضعيف شاذ مخالف الحديث الصحيح وفي من الفوائد جواز التزوج بتعليمها من القرآن ويعلمها جزء أو جزئين أو سورة أو سورتين مهرا لها لا بأس بذلك إذا لم يتيسر له مال أما إذا تيسر المال فإنه يتزوج بالمال كما قال تعالى أن تبتغوا بأموالكم فيصدقها وما تيسر أما إذا لم يجد مال كان فقيرا ما عنده مال فلا مانع أن يتزوجها بشيء من القرآن سورة أو سورتين أو جزء أو جزئين يكون مهرا لها. نعم. لو علمها إياه من المصحف لا بأس وسألها عن حفظه وظاهره ليس بشرط لكن إذا كان عن حفظ يكون أيسر في التعليم وإذا علمها من طريق المصحف لا بأس. نعم. وحدثناه خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدراوردي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة يعني الغالب على العرب الغالب عليهم عدم الكتابة عدم القراءة من الكتاب ثم لما جاء الله بالإسلام تعلموا كثر الحفظ وكثرت القراءة والكتابة نعم. وحدثناه خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدراوردي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض غير أن في حديث زائدة قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن